بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء السبت. ومعنا في هذا اليوم السبت، وهو الموافق للحادي والعشرين من شهر شعبان من عام 1442، ومعنى تفسير الجلالين. وقد توقف بنا الكلام عند الآية 56 من سورة المائدة، ونستكمل ما توقفنا عنده. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى الآية 57 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى بعد ما نادى جل جلاله في أول الآيات ألا نتخذ اليهود والنصارى أولياء، لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبين العلة في ذلك، قال: بعضهم أولياء وبعض. ثم بين خطورة اتخاذهم أولياء، فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحكم عليهم بحكمين: الحكم الأول أنه في جملتهم، وأنه معهم، وأنه يحشر معهم. والأمر الثاني أنه حكم عليهم بالظلم، فإن موالاة الكفار واليهود والنصارى ظلم، لأنها تناقض موالاة المؤمنين. ثم تحدث عن بعض ضعفاء الإيمان أو المنافقين الذين في قلوبهم مرض. ثم بعد ذلك عادت الآيات مرة أخرى في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. قال المؤلف: هزوا أي مهزوءا به، يعني مستهزأ به ومسخور به. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوهم ماذا؟ لا تتخذوهم أولياء، يعني لا توالوهم ولا توادوهم ولا تحبوهم وهم أعداء لكم. ومن عداوتهم أنهم يتخذون الدين هزوا واستهزاء وسخرية ولعبا. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين حذر الله منهم وهم أهل الكتاب والكفار، أنهم يعني أنهم يستهزئون ويسخرون من دينكم، ويجعلون دينكم مكان استهزاء ومكان سخرية ولعب. قال المؤلف هنا: هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. من للبيان، كيف للبيان؟ يعني لو سئلت وقيل لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، سألك سائل أو سئلت: من هم الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا؟ من هم؟ لقلت: هم الذين أوتوا الكتاب والكفار، أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار. فتكون من هنا بيانية، من حرف الجر هنا من معناه للبيان، كما قال تعالى وقال سبحانه وتعالى قال: واجتنبوا الرجس من الأوثان. فأصبحت ما هو الرجس؟ مطلق الرجس. لما قال من الأوثان عرفنا أن الرجس الذي هو الأوثان والأصنام. وهنا من هم الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا؟ قال: هم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم الكفار. فتكون من بيانية. قال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم اليهود والنصارى والكفار. قال: هم المشركون. قال: والكفار يجوز فيها الوجهان، يجوز تقول والكفار ويجوز أن تقول الكفار. فإن قلت والكفار بالنصب فمعناها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار ولا تتخذوا الكفار. أو بالجر معناها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. واضح الجر، واضح الجر والنصب، كلها جائزة وكلها كلها قراءات متواترة. فمن قرأها بالجر فالذي قرأها بالجر هو الكسائي وأبي عمرو البصري، هو الكسائي وأبو عمرو البصري، وباقي القراء السبعة قرأوها بالنصب والكفارة. قال لا تتخذهم ماذا؟ ماذا ماذا لا نتخذهم أي شيء؟ قال لا تتخذهم أولياء، أولياء يعني لا توالوهم ولا توادوهم ولا تظهروا لهم المودة والمحبة. أولياء واتقوا الله، واتقوا الله بترك موالاتهم. لما ينهاك الله عن موالاتهم يقولك اتق الله أن توادهم، واتق الله أن أن أن أن أن تحبهم. قال إن كنتم مؤمنين، شوف كيف يأتي التشديد المسألة، التشديد. قال إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم فلا تتخذوهم أولياء، إن كنتم صادقين فلا تتخذوهم أولياء، واتقوا الله سبحانه وتعالى أن تتخذوهم أولياء. كل هذا تشديد في موالاة من في موالاة أعداء الإسلام وأعداء الله وأعدائكم أنتم، وهم اليهود والنصارى والمشركين. لماذا؟ لأنهم يتخذون دين الله هزوا ولعبا. قال أيضا في بيان أيضا حالة أخرى منهم، قال أيضا وهم الذين إذا ناديتهم، وهم الذين إذا ناديتم أي دعوتم إلى الصلاة، ناديتم للصلاة، رفع المؤذن الأذان للصلاة وناديتم إلى الصلاة والاجتماع للصلاة، ناديتم اتخذوها أي الصلاة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا. فكيف هؤلاء توالونهم وكيف تحبونهم وكيف تتخذونها أولياء وهذا موقفهم من دينكم وموقفهم منكم أنتم؟ قال ذلك أي هذا الاتخاذ بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون. يقول يعني الذين يستهزئون بالصلاة ويسخرون ويتضاحكون إذا جاء وقت الصلاة وإذا أذن المؤذن ورأوكم تتوجهون إلى المساجد بدأوا يسخرون ويضحكون، هؤلاء قوم لا يعقلون، حكم الله عليهم بأنهم سفهاء وأنهم لا عقول لهم، نفى الله عنهم قال لا يعقلون. يقول المؤلف قول تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا، يقول كيف تنقمون منا وكيف تنكرون علينا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وهي الكتب السابقة، كيف تنقمون منا؟ يقول المؤلف هذه الآية نزلت لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بمن نؤمن من الرسل، من نؤمن من الرسل؟ فقال بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم، هذا دينكم لا نقبله ولا نقبل فيه. ولاحظ كلمة شرا أنهم قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم واتهموا دين الإسلام بأنه شر، سيأتي الرد عليهم من الله سبحانه بأنهم هم الشر. فقال هنا قال لا نتخذ، فقال الله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تنكرون علينا وتعترضون علينا ولا تقبلوا منا بسبب أن آمنا، بسبب قال إلا، قال هنا الاستثناء منقطع. لماذا منقطع؟ لأن هل تنقمون أي أهل الكتاب لا تنقمون منا أي نقمة وأي إنكار سوى أننا آمنا، لأن الإيمان ليس مكان نقمة وليس مكان يعني إنكار ومكان استهجان واستقباح حتى يقال آمنا. ليس هذا المكان مكان استهزاء استهزاء واستقباح حتى نقول آمن حتى تقولون آمن، يعني هذا ليس هذا منقطع. فإن الإيمان الإيمان بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ليس داخلا في جملة الإنكار منهم والاستقباح والنقمة منهم أن ينقموا منا. هذا معنى معنى هذا معنى استثناء منقطع ليس له علاقة. إذا قلنا منقطع يعني ما بعد الاستثناء غير داخل بما قبله غير داخل بما قبله. قال هنا وما أنزل وما أنزل من قبل أي ما أنزل على الأنبياء السابقين، ومنهم منهم موسى أنزلت عليه التوراة وعيسى أنزل عليه الإنجيل، وكلنا نؤمن بهم. هذا منهج الإسلام منهج الإسلام، وهذا الذي أمر الله به كما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى قال قولوا آمنا بالله قولوا أم هذا أمر الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل على وما أنزل إلينا وما أنزل نعم وما أنزل إلينا وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى النبيين. هذا الذي ينبغي اتباعه. قال وما أنزل قال إلى الأنبياء وأن أكثركم عطف على أن آمنا. قال وأن أكثركم أي نعم وأن أكثركم معطوف على آمنا أي آمنا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إيمان هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وأيضا أن كثيرا منكم أن كثيرا منكم فاسقون. قال معطوف على آمنا، والمعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبول المعبر عنه بالفسق اللازم عنه، وليس هذا مما ينكر. يقول كيف تنكرون علينا إيماننا بالله تنكرون علينا وتنكرون أيضا مخالفتكم أنكم لم تقبلوا لم تقبلوا وهذا هو عملكم هذا هو الفسق. وأن أكثر قال لأنه من لازم المخالفة الفسق. ثم قال بعدها قل هل أنبئكم بشر. هذا هنا ظهر الشر لما ذكرنا هنا أنهم تتخذون أيمانكم، يعني لما قال لا نؤمن قال هذا عيسى هو شر الدين لا نقبله قال الله أنتم الشر. قال هنا قل هل أنبئكم أخبركم حقيقة من هو طيب قال قل هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك أي من أي بشر من ذلك أي قال بشر من أهل ذلك الذي تنقمون منه. تريدون أن أخبركم من هم الذين ينقم منهم والذين ينكر عليهم وأنهم أشر مثوبة أي أشر جزاء عند الله. والمثوبة هنا جاءت على إطلاقها، ليست المثوبة معنى الأجر. المثوبة في لغة العرب تطلق على الأجر وتقول تطلق على الوزر، تطلق على المثوبة معنى الجزاء. ولذلك قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، نعم ثوبوا يعني جوزوا. فالثواب ليس دائما الثواب الثواب معنى الأجر، هو الأصل أنه بمعنى الأجر. فأنت إذا قلت أثابك الله الله يثيبك على عملك بمعنى يعطيك أجرك، هذا هو. لكن تأتي المثوبة على تأتي المثوبة أحيانا على المعنى المطلق. طيب قال هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك من هو الشر من ذلك الذي تنقمون منه مثوبة جزاء عند الله سيجازيه بعمله. قال عند الله أي عنده سبحانه وتعالى من هو؟ قال هو من لعنه الله. شوف لم يذكر من لم يقل هم اليهود ولم يقل هم الذين أوتوا الكتاب، أتاك بأوصاف تستحق أن يوصفوا بالشر. بشر من ذلك قال هم الذين لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وهم اليهود، هم اليهود الذين لعنهم الله وغضب عليهم، هؤلاء هم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ لما مسخوا قردة وخنازير وهم أصحاب السبت أصحاب السبت. ومن وقال وأيضا من عبد الطاغوت، الذين يعبدون الطاغوت وهو الشيطان بطاعته، قال عبد الطاغوت. هذه فيها قراءات، فيها عدة قراءات. عبد الطاغوت فيها عدة قراءات، المؤلف ذكر قراءتين، قال عبد الطاغوت وأيضا بفتح الباء وقراءة بضم الباء وعبد، عبد الطاغوت. وفي قراءات أخرى عباد الطاغوت وعبد الطاغوت، فيها عدة قراءات يمكن تصل إلى 7 قراءات أو أكثر. فهذه أشهرها ذكرها المؤلف، ومعنى عبد الطاغوت الذين يعبدون الشيطان، فهم اليهود، اليهود الذين يعبدون الشيطان. كيف يعبدون الشيطان؟ لأنهم يتخذون السحر، يتخذون السحر. والله سبحانه وتعالى أخبر، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واليهود يذهبون إلى الشياطين ويعبدونهم ويقدمون لهم القرابين والطاعة من دون الله. فاليهود من أوصاف التي ذكر الله هنا أنهم ملعونون، وقد لعنهم الله، وأن الله قد غضب عليهم، وأن الله جعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، وعباد الطاغوت. يقول هنا من هذه تستعمل للعاقل، تستعمل للعاقل. فعندنا شيء عقل عاقل وشيء غير عاقل. القردة والخنازير غير، ليست عاقل، والشياطين ليست من العقلاء. فكيف نوجهها؟ قال روعي في منهم معنى من وفيما قبله. يقول جعل منهم، منهم اليهود، فمن هنا من عائد على اليهود وهم عقلاء. لما قال من لعنه الله، من لعنه الله، قال عائد على اليهود وهم عقلاء، لأن الله يخاطبهم بعقولهم. فمن هنا وما قبلها، يعني بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله، من عائد على اليهود. زين، قال فيما قبلها، قال روعي فيها لفظها، روعي فيها لفظها، لأن عائدة على ما قبل وهم اليهود. قال وروعي في منهم معنى أي نعم، معنى من وفيما قبله لفظها. يعني من هنا من لعنه الله. قل إذا نظرنا إلى ما قبلها فهم هنا المراد بهم اليهود وهم عقلاء، وهذا من حيث قال من حيث المعنى ومن حيث اللفظ أيضا. قال وفيما قبلها لفظها، أي عائدة على لفظها، حتى يعني هو يريد أن يخرج لك كيف يقول من لعنه الله وهم اليهود وهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت. فقال أراد المعنى اللفظ وأراد المعنى. طيب قالوا في قراءة، طيب قال بضم الباء في قوله عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت، وإضافته إلى ما بعد اسم جمع، إلى ما بعد اسم جمع لعبد، لعله يقصد هنا أنها قراءة. يقول في قراءة بضم الباء، هي قراءة موجودة الآن عبد، ونعم وعبد الطاغوت أو عبد الطاغوت. ثم قال أيضا وإضافته إلى ما بعد اسم جمع عبد الطاغوت. قال ونصبه بالعطف على القردة، يقول ونصبه عبد أو عبد إذا نصبت فإنها تعود على أي شيء؟ تعود على القردة. لماذا؟ قال وجعل منهم القردة، فالقردة منصوبة بجعل. وأيضا قال وجعل عبر الطاغوت بالنصب. قال الله سبحانه وتعالى أولئك شر مكانا، شر مكانا، أي هؤلاء هم الذين يستحقون أن يوصفوا بالشر. قال أولئك شر مكانا، ومكانا هنا تمييز، تمييز لما تقول هؤلاء شر عقولا، شر أخلاقا، شر أعمالا، شر مكانا، هذا الذي تأتي بعد شر هذا استعراب، تعراب تمييز، شر مكانا، أولئك شر مكانا تمييز، لأن ما قال لأن مأواهم النار، مكانهم النار، فيقول شر مكان هو مكانهم وهو النار، شر مكان. وأضلوا عن سواء السبيل طريق الحق، طريق الحق، يقول هم شر مكانا لأن مأواهم النار، وهم أضل الناس عن الطريق السوي والطريق المعتدل، طريق الحق. قال وأصل السواء الوسط، قال أصل السواء الوسط، قال وأضلوا عن سواء الطريق، أي الطريق المعتدل الوسط المعتدل. قال وذكر شر وأضل مقابلة ماذا؟ قال في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم، من دينكم. ثم بدأت تفصل الآيات أيضا في أخلاق، في أخلاق اليهود والنصارى. قال وهؤلاء هم اليهود، أكثر ما تكون في اليهود كله، لأنهم الذين جعل منهم القردة والخنازير. قال وإذا جاءوكم، أي اليهود، منافقوا اليهود، منافقوا اليهود الذين يظهرون أنهم مع المؤمنين ويبطنون العداوة. قال وإذا جاءوكم قالوا آمنا، إذا جاءوكم ادعوا أنهم معكم، قالوا آمنا وقد دخلوا إليكم متلبسين بالكفر، يعني يدخلون معكم ويدعون الإيمان وقلوبهم كافرة. قال متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين به، به أي متلبسين بالكفر ولم يؤمنوا، يعني هم يقولون آمنا بألسنتهم، وهذه طريقة المنافقين، وهؤلاء هم منافقو اليهود. إذا جاءوكم أيها المؤمنون ودخلوا عليكم قالوا آمنا، وإذا خرجوا منكم قد تلبسوا بالكفر، تلبسوا بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمون من النفاق. لاحظك، شوف، والله أعلم بما كانوا يكتمون. ختمت الآية بسعة علم الله وأنه يعلم حالهم وما يكتمونه، ما يكتمون، لأنهم يظهرون، يظهرون أمام الناس بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله هو المطلع على القلوب ويعلم ما يكتمونه في قلوبهم، وهؤلاء هم منافقو اليهود. قال وترى كثيرا منهم، كثير، كثير من ماذا؟ من اليهود، ترى كثيرا منهم، وتسمع وترى وتعلم وتأتيك أخبار هؤلاء، ما حالهم؟ قال يسارعون، يقعون سريعا، من المسارعة وليس من البطء، من المسارعة في أي شيء، يسارعون في الإثم، لا يسارعون في الخير ولا في نشر الخير، وإنما مسارعتهم كلها في الإثم الكذب. قال والعدوان والظلم، لأن العدوان مأخوذ من التعدي وهو ظلم الآخرين، والإثم قال هنا الكذب لأنه يشمل يعني أخلاقهم وأعمالهم وحديثهم وأخبارهم، كل هذا داخل في مسارعتهم، و يعني حتى من ادعائهم الإيمان وإظهارهم أنهم قالوا آمنا، كل ذلك، كل ذلك داخل في الإثم. قالوا يسارعون في الإثم والعدوان، شدة العداوة للمؤمنين والإثم، وأكلهم السحت، وأكلهم السحت الحرام، كالرشا، كالرشا، الرشوة، تقديم الرشاوي عند، يعني يأخذون الرشاوي من ممن يتقدم إليهم، أكلهم السحت، وهذا معروف عند اليهود. قال الله سبحانه وتعالى لبئس ما كانوا يعملون، بئس عملهم هذا، لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا، وهو المسارعة في أي شيء، يعني عندهم القوة والنشاط ولم يستغلوها في طاعة الله، وإنما استغلوها في عداوة، في عداوة الله وفي عداوة المسلمين. ثم يعني حظهم الله سبحانه وتعالى وحرضهم على الطاعة لعلهم يرجعون. قال لولا هؤلاء، لولا هؤلاء الذين عندهم المسارعة في الشر والمسارعة في أبواب الشر لو جعلهم في أبواب الخير. قال لولا هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، هؤلاء كبار اليهود من عبادهم ومن علمائهم. أين العباد الذين كثير العبادة وكثير الزهد وكثير الطاعة؟ وكذلك أين علماؤهم الذين حفظوا التوراة وتعلموها وعرفوا؟ أين هم؟ لماذا لا ينهون هؤلاء عن قولهم الإثم؟ شوف صرح بأن الإثم هو القول، قال من قول عن قولهم الإثم وهو الكذب وأكلهم السحت وشدة العداوة العدوان والإثم يشارعون فيها. أين عقلاءكم من علمائكم ومن ربانيكم؟ لماذا لا ينهوهم عن أكلهم السحت؟ ثم قال لبئس ما كانوا يصنعونه. من هم الذين يصنعون هنا؟ هم العلماء، هم الربانيون والأحبار. لبئس ما كانوا يصنعون، أنهم تركوا النهي، تركوهم لم ينهوهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فشف الأولى قال لبئس ما كانوا يعملون، ثم في الثاني قال يصنعون. الأولى يعملون، من هم؟ الذين يشارعون في الإثم والعدوان، هؤلاء لأن أعمالهم كثيرة ويصنعون هذه عن جهل ولا يدرون. ثم لما جاء عند العلماء قال لبئس ما كانوا يصنعون. يصنعون ماذا؟ يصنعون أن هؤلاء يعني أن هؤلاء الربانيين والأحبار يعني ما ينهوهم وتركوهم وهم يعلمون. فهذا قد يكون أيضا منهم من يحرضهم ويشجعهم من العلماء ومن يقولون افعلوا هذه الأشياء ويفتونهم بالجواز. فقال الله بئس ما كانوا يصنعون هؤلاء الأحبار وهؤلاء الأحبار والربانيون، بئس هذا الصنع منهم، بئس هذا الصنع منهم، أن يصنعوا بأن يتركوا من تحتهم بل يشجعوهم أحيانا على المنكرات. فشدد الله عليهم. وفي هذا يعني رسالة لكل من الله عليه بالعلم والتعلم ثم يرى الناس ينكرون ويقعون في المحرمات ويسكت، فهو أشد عند الله، أنك تعرف أن هذا محرم وهذا لا يجوز ثم تسكت على المنكرات. ولذلك شدد الله عليهم، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهنا قال لبئس ما كانوا يصنعون. لا تزال الآيات الآن تدخل في عمق أحوال اليهود الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه. هذه أحوالهم، هذه أخلاقهم. لو تلاحظ أن سورة البقرة لما تحدث الله عن اليهود كان يذكر أسلافهم وعلاقتهم بموسى وعلاقتهم بشرع الله، وهنا يذكر أحوال اليهود والنصارى من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقالت اليهود، يقول المؤلف لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي بعد أن كانوا أكثر الناس مالا، يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما جاء النبي وأسلم الكثير من أهل المدينة وأصبح اليهود محصورين ومضيق عليهم والتعامل معهم قل، ليس كأول وإنما قل التعامل معهم والمحبة لهم، لأن الأوس والخزرج أسلموا، ولما أسلموا قاطعوهم وتركوهم فضاق عليهم. لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس مالا، لما ضيقوا ذهبوا واتهموا الله، قالوا اتهم الله، قال الذي بعث محمدا إلينا هنا في المدينة وجعله يهاجر المدينة وجعل هؤلاء يسلمون، هذا ضيق علينا بالمال لأنه هو فقير. وقالوا يد الله مغلولة. قال فلما ضيق عليهم وصفوا الله بهذه الأوصاف، وصفوا الله في آية أخرى قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف الجراءة كيف. وهنا يقولون يد الله مغلولة، قال مغلولة يعني مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، كنوا به عن البخل، عن البخل تعالى الله من تعالى الله عن ذلك. يقول انهم قالوا ان يد الله، يعني قال هذه كنايه عن انه يرزقهم ويدر عليهم الارزاق. قالوا لا تاتينا ارزاق الان، وضيق علينا لان الله يده مغلوله. قال المؤلف هنا كنوا به عن البخل، اي كنوا بهذا الوصف لله عن البخل، عن البخل. هم نعم هم يقصدون أن الله بخيل وأن الله لا يعطي ولا يرزق، لكن سيأتينا كلمة يد الله هنا أنها هل هي يد حقيقية وإلا يد كما يدعيها اليهود أنها، أو كما يدعيه بعض المفسرين بأنها كناية. نقول لا، هي حقيقية، هي حقيقية. هم يقصدون البخل نعم، لكن ما نقول معنى يد الله مغلولة كناية عن البخل، لا. نقول هنا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، في إثبات لله، ونحن نثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله. قال الله عز وجل غلت أيديهم، أمسكت أيديهم، وهذا دعاء عليهم، دعاء عليهم. قال غلت أيديهم أي أمسكت عن فعل الخيرات. قال دعاء عليهم، ولعنوا بما قالوا بسبب هذا الكلام، لعنهم الله وطردهم وأنزل عليهم العقوبة. قال لعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف في بالجود. شايف كيف كل هذا هروب من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. قال مبالغة في الوصف بالجود. قال وثنى اليد، يعني لو قلت له مثلا يد الله، قلت هذه يد الله مغلولة يعني بخيل، كناية عن البخيل. طيب بل يداه مبسوطتان، قال هنا يعني كناية عن الوصف بالجود ردا عليهم. طيب لماذا ثناها؟ قال هنا ثناها لإفادة الكثرة، ثناها لإفادة الكثرة. لا يقصد التثنية أنها اثنتين، لا يقصد بالتثنية أنها اثنتان، وإنما يقصد بالتثنية أن كثرة ما يعطي يقال له يدان كثيرة العطاء لإفادة الكثرة. الشيخ لا يؤمن في هذا، السيوطي أشعري ولا يثبت اليد لله، لا يثبت، ولذلك يريد الفرار، والآن أمامه شيء لا بد أن يخرج منه، كيف يؤوله؟ يقول إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيده. يقول ليديه يعني كناية فقط، كثرة العطاء، وليس هناك يد. طيب إذا نأتي للسيوطي نقول الله سبحانه وتعالى يقول، قال والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ماذا تصنع بها؟ ماذا تصنع بها؟ ماذا تقول؟ تقول كثرة الجود؟ ما تمشي، ما يمكن. ماذا تقول لما يقول بيمينه؟ ولما يقول إنه يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها عنده بيمينه، كلام ما يمكن هذا، ما يمكن. يقول الله النبي صلى الله عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هذا ما يمكن كلام هذا. قال هنا، قال هنا في تعليق عندي يقول وله سبحانه يدان حقيقة، ومذهب السلف بالإجماع، سلف الأمة بالإجماع من الصحابة والتابعين ومن أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام وكبار التابعين وتابعيهم، كلهم أجمعوا على إثبات الصفة لله، صفة اليد لله على الوجه اللائق به، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. لا نكيف نقول كيف يده، ولا نحرفها إلى معنى آخر كما حرفها هنا المؤلف لما قال العطاء والجود ونحوه، ولا نمثل نقول يده كأيدي المخلوقين، ولا نعطل الصفة نبطله ونقول ليس له يد. كيف الله يقول يد الله وأن تقول ليس له يد؟ إذا فسرتها بالعطاء والجود لم تثبت اليد، وهذا هو هذا هو مقصدهم، وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل. المعتزلة ينفون الصفات كلها، وحتى صفة السمع والكلام لا يثبتونها، لا يثبتون شيء. والأشاعرة يثبتون شيئا من ذلك، يثبتون سبع صفات والبقية يؤولونها، يؤولونها، وهم ما بين مؤول ومفوض. بعضهم يؤولها يقول اليد كناية عن الجود والعطاء، تقول فلان له يد، له يد علي، يعني خير ونعمة علي، فيكننها بالنعمة، هذه يسمى تأويل. وبعضهم يقولون يد لكن لا ندري، لا ندري، هو يقول هي يد بس لا ندري، تقول يد، يد حقيقية ولا يد عطاء ولا ماذا، قال لا أدري، لا أدري، هذا تفويض، تفويض. يقول، يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه، كل نص أوهم التشبيه كالوجه واليد ونحوها، يقول أوله أو فوض، ورم تنزيها، يطلب التنزيه لله، أوله أو فوض، ما بين هذا وهذا. كثير الآن من الأشاعرة في أقطار العالم الإسلامي، إذا دخلت عليهم وجدت أكثرهم على هذه الطريقة، يذهبون إلى طريقة أهل البدع ويتركون إجماع السلف الصالح من أئمة الإسلام. أين الصحابة من هذا الكلام؟ الصحابة ما قالوا جود ولا قالوا، ولا قالوا شيء من ذلك، ولا قالوا نعمة، قالوا يده ويده، فأثبتوا، أثبتوا. أما الكيف ما لك علاقة فيه، ما ما ما لا تدخل في الكيف، لا تقول كيف استوى ويده كيف ووجهه كيف، هذا الذي يدخلك هذه، لأن هذا حكم عقلي وعندك حكم نقلي. الحكم النص النقلي يجب عليك أن تسلم له وتذعن وتقبله، ولا تدخل العقل فيه. العقل قد لا يدخل فيه أشياء كثيرة، أشياء كثيرة غيبية لا يمكن أن يدخل العقل فيها، لا يمكن. الحين لو أسألك الآن أقول لك هل تؤمن بعذاب القبر ونعيمه؟ المعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر، يقولون كيف، كيف يعني نعم، نحن نحفر القبر نجد الرجل في مكان لا فيه نعيم ولا فيه عذاب، أين تقول العذاب؟ هذا الكافر موجود منذ شهر وأنتم تحكمون عليه بالعذاب. لو أدخلنا واحد ملحد كافر مشرك ودخلناه في القبر ودفناه، هذا نثبت أنه يعذب في قبره، فحفرنا القبر ما وجدنا. هذه عقليات لا تدخلها، هذه العقليات لا تدخلها. لو سألك سائل قال لك هم ايش يقولون، يقول احنا، نحن لا نؤمن إلا بشيء نشاهده، أشياء نشاهدها، أما أشياء غيبية لا نؤمن بها. حتى أن يذكر أحد الذين ناظروا مثل هؤلاء العقلانيين والمعتزلة، ناظرهم قال أنت تؤمن بعقلك؟ قال نعم. أنت عاقل؟ قال نعم. قال تؤمن بعقلك؟ قال، قال هل رأيت عقلك؟ قال ما رأيته. قال كيف تؤمن بشيء ما رأيته؟ أنت مجنون، أنت تناقض نفسك، كيف تؤمن بشيء ما رأيته؟ العقل ما رأيته أنت وتؤمن به بأنك عاقل، فلماذا لا تؤمن بآيات الله وصفاته؟ والله سبحانه وتعالى أثبت اليد، قال بيده الملك، بيده الملك، قال يد الله فوق أيديهم، أثبت اليد له. فأنت واجب عليك أن تسلم، واجب عليك أن تسلم. قال المؤلف هنا، قال، قال قوله تعالى ينفق كيف يشاء، قال من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء، قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، أي من القرآن، طغيانا وكفرا. يزيد هؤلاء اليهود لما كشف الله عوارهم وفضحهم وبين أخلاقهم، قال كل هذه الآيات تزيدهم طغيانا وكفرا، تزيدهم كفر، كفر، تزيدهم كفرا إلى كفرهم، وتزيدهم طغيانا إلى طغيانهم. قال وألقينا بينهم، أي بين بعضهم بعضا وبين اليهود والنصارى، قال ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكل فرقة منهم تخالف الأخرى ولا تقبل بالأخرى. كلما أوقدوا نارا للحرب ضد الإسلام، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، أطفأها الله. كلما أرادوا، كلما أرادوه ردهم، ولا كل، نعم، كلما أرادوه، أرادوا النبي، أرادوه يعني أرادوا النبي، كلما قصدوا النبي بقتل أو إيذاء أو نحو ذلك، رد الله عليهم كيدهم، كيدهم. قال ويسعون في الأرض فسادا، أي مفسدين بالمعاصي، كل عملهم هذا يسعون. شوف فعل المضارع يسعون يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، يسعون في كل وقت إلى الآن وهم يسعون في الأرض فسادا. قال والله لا يحب المفسدين. أيوة هنا مشكلة، جاش دخل علينا السيوطي في مذهبه الأشعري. لاحظت خليفة ماذا قال؟ أيوة ما أثبت المحبة، فسرها بالعقاب. العقاب أثر، أثر عدم المحبة. والواجب، الواجب أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين. أليس في هذا إثبات محبة؟ فلماذا نؤولها؟ لماذا نقول قال المحبة عطف وحنان وميل بالنفس كذا تعاطف، والبغض قال لا يثبت الله البغض. فالبغض عندهم ماذا؟ عندهم المعاقبة، عندهم المعاقبة. يقول هنا، شوف التعليق هنا يقول وهذا تأويل بلازم الصفة، من لوازم الصفة المعاقبة. قال وهو خلاف مذهب السلف، وهو خلاف مذهب السلف. طيب قال الله سبحانه وتعالى ولو، هذه دعوة لهم أن يفتح لهم الباب، يعني دعوة لهم لعلهم يعني يعودون إلى الله ويرجعون إلى الله ويرجعون إلى رشدهم وإلى عقولهم. يقول ولو أن أهل الكتاب، أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. لو آمنوا بمحمد واتبعوا وتركوا ما هم عليه من العداوة والمسارعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وعداوتهم وشدة عداوة وحقدهم للإسلام والمسلمين، لو بدلوا ذلك وآمنوا ودخلوا في الإسلام واتقوا أن يكفروا بالله، ما النتيجة؟ قال كفرنا عنهم سيئاتهم، محونا عنهم سيئاتهم وأبدلنا سيئاتهم حسنات. هذا في الدنيا، ثم في الآخرة قال ولا دخلناهم جنات النعيم، فازوا بجنات النعيم. الآن خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، فعلا أقاموا التوراة والإنجيل بما تأمرهم التوراة بالإيمان بمحمد وأوصافه، ولو آمنوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من الكتب السابقة، قال ما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لوسع الله عليهم، هم الآن يتهمون الله بأنه فقير وأن يده مغلولة. قال لو أنهم آمنوا، يعني سبب القحط الذي أصابهم والبأساء التي نزلت بهم وبسبب كفرهم، بسبب كفرهم. يعني لا تتطيروا بالله، لا تتطيروا بمحمد ولا بشرعه ولا بهذا، السبب منكم أنتم. لو أنكم أقمتم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم لجاءكم الخير من فوقكم ومن تحتكم، لا قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن وسع الله عليهم الرزق. قال يوسع ويفيض عليه من كل جهة، ثم حكم الله بحكمه العدل بأن هذا ليس عاما في اليهود والنصارى، استثنى منهم طائفة. قال منهم أمة طائفة جماعة مقتصدة تعمل بالتوراة والإنجيل، منهم قلة يعملون بما أنزل إليهم، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن دخل في الإسلام. أما الكثير منهم ماذا؟ قال وكثير منهم ساء بئس ما، أي بئس ما شيئا يعملونه، بئس الأعمال التي يعملونها، بئس العمل الذي يعملونه. طيب إلى هنا ينتهي الثمن ويبدأ الثمن الأخير من الجزء السادس، وبعده ندخل في السابع. فهذا الثمن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلعلنا نقف عنده، لأن بعد هذا اليوم سنتوقف إن شاء الله عن هذا الدرس، يعني رغبة من الطلاب، لأن الطلاب عندنا يعني هم حريصون على الدرس ولا يريدون أن يفوتهم، مثل الأخ الذي سجل عندنا آراس أبو عمر، ومثل الأخ آدم وإبراهيم ساني وبقية الأخوة كلهم، الذين يحرصون على الدرس أيضا سليم وعمر كيتا، كلهم هؤلاء كانوا يعني حريصين على الدرس ولا يريدون أن يفوتهم الدرس، وعندهم اختبارات مشغولين بالاختبارات ولا نريد أن نضيق عليهم. فلعلنا نقف الآن عند هذا القدر هذا اليوم، ولم يبقى إلا السبت القادم فقط من شعبان، ثم رمضان أيضا قد لا يتيسر الجميع أيضا الدرس، فلعلنا نقف وبعد رمضان إن شاء الله نتواصل إن شاء الله بعد رمضان بعد يعني عيد الفطر في شوال نتواصل على المجموعة، وإن شاء الله إذا الطلاب موجودين هنا ولهم رغبة في الحضور استكملنا الدرس الجلالين ودرس دفع هام الطلاب، إذا هم يرغبون في الإيقاف فنحن ننظر إلى رغبة الطلاب رغبة الطلاب، حتى الذين يريدون أن يحضروا مثل الأخ يعني أبو زيد وأنت تريد أن تحضر بقية الأخوة يريدون أن يحضروا ممكن نقرأ في كتاب نقرأ في كتب أخرى نستمر إن شاء الله نستمر. طيب نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نستكمل تفسير الجلالين في اللقاء القادم بإذن الله في عندما نحدد الموعد بإذن الله إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بارك الله فيك شيخنا. طيب الآن نبدأ في كتاب دفع إيهام الاضطراب.